إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فتقبلها.